بعث بعدد من الأسئلة في أول سؤال له يشتكي حال بعض القنوات الفضائية التي تستضيف عرافين، فيتصل الناس من كافة أقطار الوطن العربي بهؤلاء، والبعض يكتفي بمشاهدة هذه البرامج، فيسأل هذا العراف المتصل بعض الأسئلة ثم يخبره بأمور في الغيب كالولادة والوظيفة والموت ونحو ذلك. وهذه الأمور انتشرت بشكل كبير، وأصبحت الاتصالات تدر عليهم دخلا هائلا من الأموال. فما حكم هذا، وما حكم مجرد المشاهد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، أرسل محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى والنور، فبلغ عليه أفضل الصلاة والتسليم الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح للأمة، وجاهد في الله حق جهاده، بين لنا أمور الدين كلها من أصول وفروع، فما من شيء نحتاج إليه إلا وأعطانا منه علما، صلوات الله وسلامه عليه. ولأن الشرك والسحر والعرافين والكهنة كانوا منتشرين في جزيرة العرب في الجاهلية، وبعث صلوات الله وسلامه عليه وهم منتشرون، بل القبيلة الواحدة عرافا أو أكثر. فبين عليه أفضل الصلاة والتسليم الأمر، والواجب على كل مسلم أن يحذر من مزالق الشرك ومهاوي الهلاك، أن يحذر من السير في طرق تؤدي بسالكها إلى ضياع دينه ودنياه. الصراط المستقيم هو التمسك بكتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والرجوع إلى فهم الصحابة والتابعين لمقاصد الشريعة، فيستقى مما قالوه ويرجع إلى ما نقلوه رضي الله عنهم وأرضاه. النبي أخبر أن من أتى كاهنا أو عرافا فسأل فصدق هنا يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. هؤلاء العرافون والسحرة لا أحد يعلم الغيب، يقول الله لا يعلم من في السماوات الأرض الغيب إلا الله، ليس فقط نحن سكان الأرض لا نعلم الغيب، لا يعلمها ملك ولا نبي إلا من شاء الله أن يعطيه شيئا أعطاه من ذلك بقدر ما يريده جل وعلا. وعصرنا هذا عصر قد غزيت الأمة الإسلامية، كانت الغزوات في السابق على المسلمين إنما هي غزوات استعمار وابتزاز للأموال، وكأن الكفر ومصانعيه لم يكتفوا بذلك، فأرادوا أن يسلخوا الناس من عقيدة التوحيد، وأن يصرفوا تعلقهم بالله جل وعلا إلى أن يتعلقوا بالمخلوقين. السحر وما يتعلق به ضلال مبين، تعلمه كفر، والعمل به من متعلمه كفر وعمل بالكفر. قد نص الله في القرآن الكريم بما ذكر عن هاروت وماروت، قال جل من قائل وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. الواجب على كل مسلم أن يحذر من هذه القنوات، وإني أرى أنه يحرم على التجار ورجال الأعمال أن يرسلوا إعلاناتهم إلى هذه القنوات، لأن هذه القنوات إذا جفت منابع تغذيتها بالمال تركت السعي في الفساد والإفساد. أرى أن كل تاجر وكل صاحب عمل وكل من عنده إعلان لا يحل له أن يعلنه في القنوات التي تبث العريا والعهرة والفساد، أو تبث ما يزعزع العقيدة. ثم إن الجلوس مع من يتلقون هذه الأخبار وينظرون إلى هذه القنوات في هذه الأمور أنهم مشاركون لمن يهوون هذه الأمور. فالجلوس مع محبي الفساد تكثير لأهل الفساد. الله أمر المسلم المؤمن إذا كان في مجلس يخاض فيه بآيات الله يعني بدينه أن يغادر إذا لن يستطاع، أن يمنع من ذلك أن لا يجلس معهم خشية أن ينزل عذاب. فإن العذاب لا يخص الظالم فقط، يقول الله واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وأخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أن البلاء إذا نزل عم، كما جاء في قصة الجيش الذي يخسف بأولهم وآخرهم، فقالت عائشة رضي الله عنهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم، وفي لفظ وفيهم من جمعه بهم الطريق، قال عليه الصلاة والسلام يكون مهلكهم واحدا ثم يبعثون على نياتهم. فإذا كان كاره لهذه الأعمال كراهيته لذلك العمل لا تكفي لسلامته من العقوبة الدنيوية، لا بد أن يفارق مجلسهم. فليحذر كل مستمع من سوء مغبة هذه القنوات والاستماع إليها ومشاركة الجالسين لاستماعها، بل إذا رآهم يحذرهم ويخوفهم بالله أن يغار الله جل وعلا فتصيبهم بلية ماحقة أو مذهلة. أما هذه القنوات فأكرر أنها قنوات سوء وشر وبلاء، والواجب على من قدر على تشويش عليها وإرسال ما يفسد بثها أن يفعل، والله المستعان. أحسن الله إليكم. أيضا يسأل يقول ما حكم قراءة القرآن بصوت مرتفع في المسجد والناس يصلون النوافل؟ ينبغي لقارئ القرآن أن لا يؤذي الناس بالقرآن، يقرأ بصوت يسمعه ولا ينتقل إلى من بجانبه إذا كان في صلاة أو في قراءة، لأن الذي يقرأ يشوش عليه الصوت من يقرأ بجانبه إذا رفع الصوت، وربما صار يقرأ قراءة تختلف عن قراءة هذا الذي يقرأ. أحسن الله إليكم. هل هناك فرق بين قبر الرجل والمرأة، وكم يكون عمق القبر الصحيح؟ لا فرق بين قبر الرجل والمرأة، اللحد والشق، إلا أن الأفضل اللحد إذا أمكن، وقد تكون بعض الأراضين لا تقبل اللحد. وأما العمق لم يحدد الشارع صلى الله عليه وسلم عمقا محددا، وإنما يعمق القبر بحيث لا تظهر الروائح منه ولا يخشى عليه من السباع إذا كان في عرى. أحسن الله إليكم. هل يجوز دفع الزكاة والصدقات لمن علم أنهم لا يصلون ولا يصومون؟ كانوا من المسلمين فلا يجوز، وإن كانوا من الكفار ليتألفوا فلا بأس، لكن يفهم هؤلاء التاركون للصلاة والصيام أنهم لو كانوا متمسكين بالدين مؤدين للصلوات الخمس صائمين بشهر الصوم لأعطوا من الصدقة، وإنما منعوا منها لمجاهرتهم بمعصية الله بما يضاد هذا الدين، لأن ترك الصلاة عمدا كفر ولا ينفع مع ترك الصلاة عمل، لأن أول ما يحاسب الناس عليه من أعمالهم يحاسبون على الصلاة. فإن لم توجد صلاة لم يلتفت لبقية أعمال، وإن وجد لهم صلاة معتبرة حسبوا على بقية الأعمال، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذه أم إبراهيم بعثت بعدد من الأسئلة ونصت فيها العرض على فضيلتكم، تقول بأن هناك نساء يضعن مثبت للشعر يدوم 6 أشهر ويعمل على تثبيت الشعر بدون تسريحة، ما حكم استعماله بالنسبة للوضوء والطهارة بشكل عام؟ إذا كان هذا التثبيت يمنع وصول الماء إلى البشرة بحيث لا يصل إلى البشرة، فإنه لا يجوز. أما تصفيف الشعر على أي جهة تكون فهو جائز مع الكراهية إذا خالف التسريحة المعروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، فإن العرب كانوا في تسريح شعورهم يفرقون مع وسط الجبين الرجال والنساء، وكان الرجال يربون شعورهم إلى أن تضرب إلى الكتفين وربما فوق ذلك، وربما ظفره بعض الرجال قرونا، وقد استمر هذا العمل إلى الآن، لكنه الآن قد لا يوجد إلا في بعض البوادي بهذه الطريقة. وإلى قبل 10 سنين كان من يربي شعره من حاضرة أو بادية يفرقه مع وسط الجبين. النبي صلوات الله وسلامه عليه لما هاجر وجد أن اليهود لعنة الله عليهم يسدلون شعورهم، هم أهل كتاب، والنبي عليه الصلاة والسلام بعث في أهل الأوثان من بينهم، فأحب أن يتألف اليهود فسدل ثم ترك ذلك، عاد إلى ما كان عليه هو وأهله وآباؤه يفرق، واستمر الأمر على ذلك. لا شك أن هذا هو الأفضل، ولو اختار أحد غير ذلك لصار اختياره مع كراهة، لكن التصفيف الذي يجعله الشعر لا ينزل من بين فصلاته الماء بالوضوء ومجرد المسح لا بأس، ولكن عند الاغتسال ولا سيما الاغتسال من الجنابة لا بد أن يبلغ أصول الشعر. وبالنسبة للنساء ينبغي أن تنقض شعرها كلما طهرت من الحيض. صلى الله عليكم. تذكر أنها أحيانا تقطع الصلاة لسبب معين، كأن تصلي ثم تذكر أنها لم تشغل المكيف وتكون في غرفة حارة، تقول أقوم بقطع الصلاة وتشغيل المكيف ثم أعود للصلاة مرة أخرى، وأحيانا تذكر أني وضعت شيء على الفرن فأخشى احتراقه وغير ذلك، فهل يعد هذا إثم وسوء أدب في أداء العبادة؟ لا يعد ذلك، لأنها تخشى إذا استمرت أن تكون مشغولة الخاطر غير منصرفة التفكير لما هي فيه من عبادة، فإن شاء الله لا بأس بذلك. صلى الله عليكم. تسأل عن حكم ذكر الله في القلب من استغفار وتصبيح ونحو ذلك، خصوصا إذا كانت في مكان لا يمكن معه إظهار الأحرف كدورات المياه جلكم. في دورة المياه لا تصمت، وأما الذكر لا يعتبر ذكرا إلا ما كان باللسان. هؤلاء الذين يقولون اذكر الله في قلوبنا، أما التفكر في آلاء الله تفكرا والاعتبار بالعبر في خلق السماوات والأرض وما يدور في هذه في هذا الكون فلا بأس به تفكر. أما أن يقول الإنسان أنه يستغفر بقلبه فلا يكون له ثواب الاستغفار باللسان، لأن ثواب الاستغفار باللسان يصب على الحروف، ولذلك من قرأ حرفا من القرآن فله 10 حسنات، لكن لو قال أقرأ بقلبي ما اعتبر ذلك. أحسن الله إليكم. هذا علي بن أحمد من الدمام يقول في أول سؤال له: ما حكم إقامة صلاة الجمعة في المساجد التي تقع على بعض الطرق البرية، حيث نصلي الجمعة في أحد هذه المساجد والمدينة تبعد عنا حوالي 50 كيلو متر، كما أن الجمع الذي يحضر كثير في هذه المساجد. إذا كان هذا المساجد تحيط به بيوت وسكان وأذن له بالصلاة الجمعة فيه فلا بأس. وأما أن كل من بنى مسجدا في برية أو مزرعة قال جعله جامعا يتوافد الرعاة والمسافرون ويصلون الجمعة فلا يجوز. أحسن الله إليكم. يسأل عن كتاب الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، يقول هل أعطيتمونا نبذة عنه وهل هو فعلا في الذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، الكتاب هذا لمحمد بن إبراهيم الوزير أحد علماء اليمن، وهو يذكر أنه من آل البيت. والكتاب هذا مختصر لكتاب العواصم والقواصم له، وهو كتاب ثمين، وهو حقيقة في الذب عن سنة أبي القاسم صلوات الله وسلامه عليه. ومحمد بن إبراهيم الوزير كان من العلماء وكانت له مواقف في الرد على بعض علماء مذهبه، ومن الشيعة الزيدية. ولا شك أن الشيعة الزيدية أفضل فرق الشيعة، فهم يحتجون بالسنة مما يرى في الصحيحين والسنن ومسند أحمد وغير ذلك، وإنما خلافات. أما في العقيدة فهم عامتهم على مذهب المعتزلة، والشيخ ليس من هؤلاء بهذه الطريقة. وكتابه العواصم والقواصم طبع في 9 مجلدات وفيه علم كثير، وتزهد في آخر حياته وبعد عن الناس، وكان في جوابه في العواصم يرد على أحد شيوخه وهو من آل البيت شيخه، ويقول هو إنني يترك بعض الأمور اتقاء لما قد يكون من فتنة، يعني كان يصرح في بعض الأمور ضدهم أكثر مما كان يقول. وإن لم أكن نسيت ليكون العهد بيني وبينه، أظنه ينقل عن ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة. أحسن الله إليكم. سائلة تقول بأنها تستمع كثيرا إلى ما تتفضلون به من الفتاوى، وبالذات فيما يتعلق بشأن النساء، قد أصدرتم فتوى حول جواز قراءة المرأة للقرآن عن ظهر قلب إذا كانت حائض من خشية نسيانه، وكانت هذه الفتوى بالنسبة لنا معشر النساء مفيدة جدا، وخصوصا في دور التحفيظ والدراسة والمدارس ونحو ذلك، إلا أن إحدى الأخوات كانت تعيش معنا خلافا شديدا وتسير في الفصول، وتؤكد على أن أي امرأة حائض لا يجوز لها البقاء ولا القراءة، وتنقل عن بعض أهل العلم مثل هذه الفتوى. وتعلمون حفظكم الله أن ما تفضلتم به فيه تيسير كثير للأخوات مخافة أو خشية نسيان كتاب الله جل وعلا، فهل لا تفضلتم بإعادة ما ذكرتم والتأكيد على قضية التيسير على الأخوات في هذا الأمر؟ أولا، الحلال والحرام تأكيد لا يعتمد إلا بما ثبت عن الله جل وعلا أو ثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن عامة الفقهاء يقولون إن الحائض لا تمس المصحف ولا تقرأ القرآن، وليس هناك حديث صحيح على الإطلاق يمنع المرأة من قراءة القرآن في كل أحوالها. الجنابة لا تقرأ ولا يقرأ الرجل حلق كونه جنبا، لأن رفع الحدث أمر متيسر، حدث الجنابة يغتسل، وإن كان الماء متعذرا وجوده تيمم وصار طاهر. أما الحائض فحدثها لا يرتفع بتيمم ولا باغتسال، لو اغتسلت ما ارتفع الحدث. منعها من القراءة حرمان لها من أمر عظيم وما دام أن الله لم ينص على حرمانها منعها ولم ينص نبيه صلى الله عليه وسلم على منعها فمنعها إضرار بها. وقوله جل وعلا لا يمسه إلا المطهرون لا يعني على الصحيح من كلام أهل العلم المصحف، وإنما يعني اللوح المحفوظ، وإن كان عامة العلم يرى أن المصحف ينبغي أن لا يقرأ فيه إلا من كان طاهرا، وهذا هو الأحوط، لكن إذا كانت المرأة حائضا وكانت مدرسة للقرآن، بعض النساء تكون مدة حيضها أكثر من نصف شهر، إذا ما درست نصف شهر أضر ذلك بها وبوظيفتها وبالطالبات، فلا يجوز إيقاع ذلك عليها إلا لو أن الحديث الشارع صلى الله عليه وسلم قاله. ثم إن أذكارا عظيمة بعضها من القرآن، كما في الحديث الصحيح حديث أبي هريرة إذا أوى الإنسان إلى فراشه يضطجع وقرأ آية الكرسي لم ينزل عليه من الله حارس ولا يقربه الشيطان حتى يصبح، حرمان المرأة لأنها حائض أو نفس لمدة 40 يوما من هذا الشيء العظيم والحراسة القوية، حرمانها منها بدون دليل صريح إضرار بها. وبالتالي أقول أن الصحيح للمحتاجة أن تدرس القرآن وهي في حال حيضها حتى لو اضطرت لمس المصحف وتقليب الصفحات، وأن تقرأ أو الطالبات إذا جاء اختبار القرآن والطالبة في حال حيض ويبدأ الاختبار وينتهي مدة عادتها، أي قال لا تختبر، هل يمكن تعطي درجة النجاح بدون اختبار؟ دين الله يسر، المصطفى يقول عليه أفضل الصلاة والتسليم يسروا ولا تعسروا، يقول إنما وعدتم ميسرين، أسأل الله أن يهدينا جميعا سواء السبيل. اللهم أمين. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات أشواق تقول بأن والدها ووالدتها توفيا وكانوا أطفالا، أي الأولاد أطفال بحادث رحمهم الله رحمة واسعة، وكفلنا عمنا وتربينا في بيته نسأل الله أن يجزيه عنا خير الجزاء، إلا أننا لصغرنا نحن البنات استمرينا معهم في البيت حتى صرنا نعد هذا البيت بيتنا، ولما كبرنا لم نحتجب عن أولاد عمنا حتى الآن، ماذا نفعل وهل علينا شيء الآن؟ نسأل الله أن يرحم أمواتنا وأن يجزي المحسنين خير الجزاء. وما أحسن أن يعتني العم بأولاد أخيه والأخ بإخوته، يعطف عليهم، ينفق عليهم، يذود عنهم، فإن صلة الرحم من أفضل الأعمال وأجلها. وأما موضع السؤال فالحجاب للمرأة إذا بلغت سن المحيض واجب، وكون أبناء العم نشأوا مع بنات عمهم في بيت واحد لا يمنع الحجاب، لا يقال لا تكلميهم ولا يكلمونك، ولكن فاحتجبي وتكلمي، لا تعامله معاملة الأخت الشقيقة أو الأخت لأب أو لأم، لكتم خلوة كاملة لا أحد حولهم. وأما أن تجالسهم أو يأكل بعضهم ببعض مع بعض دون أن يكونوا متقابلين، والناس إلى وقت قريب كانوا يجلسون المجلس الواحد في البيت الواحد عدد من النساء ورجالهن في بيت واحد ويأكلون معا كالتمر مثلا، وجه واحدة إلى جهة ووجه الذي يأكل جهة أخرى، ولم يكن بينهم في هذا ما يشوب أو يشين، فإن شاء الله نخرج لكن التزمنا الحجاب. أحسن الله إليكم. آخر سؤال للمستمع وآخر سؤال في هذه الحلقة، تذكر بأن امرأة أرضعتها وهي صغيرة ولها إخوة من الرضاعة، وتقول بأنها قاطعتهم بسنوات عديدة بسبب البعد ووفاة والدها ووالدتها، فهل يعتبر هذا العمل من قاطعة الرحم وهل تأثم عليه؟ الصلة عن طريق الرضاع هي جائزة فقط ليست واجبة، إذا أمكن أن تصل أمها من الرضاع بالسلام ولو باللسان عن بعد فهو أفضل، لكن لا يقال إذا لم تزورها إنها قاطعة رحم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.